يقول كيف يأمر الله يأمر نوح عليه السلام قومه بأن يروا خلق السماوات طباقا وهم لا يرون إلا سماء واحدة. يقول عز وجل في القرآن الكريم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. على كل حال هذا يعرف بالوحي، ولكن هي السماء يروها، والله أخبر أن فيه سماوات غيرها لكن هم يروها. ولذلك السماء بالنسبة للأرض يقول الجويني في رسالة العلو هي بطيخة داخل بطيخة، يقول السماء بالنسبة للأرض كبطيخة داخل بطيخة في رسالته التي تسمى العلو. ولذلك شبه جزيرة اسكندنافة، لأن في نهاية الكرة ستة شهور ليل وستة شهور نهار، لأن محل انتهاء الكرة الأرضية، فالشمس إذا لفت تغيب لأنها تكون في الجهة هذه في الصيف وتكون في الجهة هذه في الشتاء. ولهذه الأمور يعني الله أخبر بها، ونحن أمة امتدحنا الله بأن نؤمن بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب. أما هؤلاء الروم امتدحهم الله بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لذلك هم لا يؤمنوا بسماء. المنصف يقول لم نرى سماء، وغير المنصف يقول ما فيه سماوات، والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وفي حديث الإسراء جبريل يدق الباب، يقال من؟ يقال جبريل، ومن معه محمد أو أرسل إليه ويفتح الباب. وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا في ملائكة تحرسه. هم المراكب والمراصد الموجودة لا تصل إلى هذا، يقول ما فيه سماء، ولذلك هم يعلمون ظاهرا لا يؤمن بسماء ولا بجان ولا بجنة ولا بنار ولا بعذاب قبر ولا بنعيمه. أما نحن نؤمن بهذا. الجان إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، الجنة عطاء غير مجدود، النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أعاذنا الله منها. فنحن نؤمن بهذا وهم لا يؤمنوا بهذا، ولذلك الله أخبر بهذا. والذي أوجد السماوات وخلقها قادر على أن يكرم ويعاقب وأن يحفظ وأن يعاقب وأن يعز وأن يذل، فلذلك تمتثل أوامر وتجتنب نواهيه. هذا هو النتيجة، خلق السماء والأرض والخلق يدل على القدرة. إذن خافوني وامتثلوا أوامري واجتنبوا نواهي، هذا هو النهاية. يقول هل يجوز استعمال كاسات الحرم للشاي والقهوة؟ افتنا في هذا جزاك الله خيرا. نعم يجوز أن تستعمل فيه هنا، لكن لا تروح تمشي بالكاسات لبيتك اللي تصب فيها، لا، لكن أنت هنا يمكن تشرب يمكن تأخذ كاسة وتصب فيها، لأن هي ما محطوطة هنا للاستعمال ليشرب فيها ولتصب فيها شيء في الحرم، لكن لا تروح تأخذها وتمشي بها، لا، استعمل فيها ما تريد في الحرم. هل صحيح أن أرواح المؤمنين تجتمع في القبور ثم يسألون الأموات بعضهم كيف حال المال والأولاد في الدنيا؟ الله أعلم، لا أعرف. ما حكم صاحب العمل يخصم يوم غياب للعامل بيومين؟ هذا لا ينبغي إلا إذا اتفق معه عليه، ولا ينبغي أن يخصم عليه إلا اللي غابوا. الظلم ظلمات، ما لا يفعل شخص يفرض عليه أن ينافق صاحب المؤسسة ولا يتقن العمل بحجة أن هذا هو المطلوب ليستمر في العمل، هذا لا يصلح. يعني المسلم ينبغي أن يكون خلقه طيب، أن يكون خلقه طيبا، ودماثة الخلق وحسن الخلق وعدم إساءة الناس هذا من الدين، وأكثر ما يرفع ميزان الإنسان حسن الخلق. ولكن لا ينبغي للمسلم أن ينافق ولا أن يداهن. والفرق بين المجاملة والمداهنة أن المداهنة تقول له أنت طيب أنت على حق، أما المجاملة تقول كل إنسان يعمل عمل هو سيجد ثوابه سيجد نتيجته، كل من يعمل عمل سيجد ثمرته. هذا أنت تقصد به أنه هو أعماله إيش؟ تقول كلام ينجيك، كما قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، هذا من باب التنزل. ويقول قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم للدين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بعدين قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ينتزع أماكن الاتفاق ليدعوهم للدين. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، ما قال لهم هذا، قال وقولوا آمنا. لذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانه. لذلك ينبغي لنا أن نعرف كيف ندعو الناس للدين، وبالأخص الشرائح التي أخطأت من المسلمين، المتصوفة، الأشاعرة، الماتريدية، كل الطوائف من المسلمين التي عندها تعصب، التي عندها ترك للنصوص، التي عندها تساهل في العمل، هذه ينبغي أن نرفق بها حتى يعطون آلانهم فننزع الشر ونضع الخير. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أما إذا كان الطيب يهجر الناس، طيب من لهؤلاء الذين على أخطاء؟ إذا كانت الشريحة التي أكرمها الله بالاستقامة وبالفهم وبحسن المعتقد تهجر الشرائح المنحرفة، متى يأتي لهؤلاء الشرائح المنحرفة الهداية؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، والشريحة التي أكرمها الله بالهداية تهجر الشرائح المنحرفة، طيب متى تأتي الهداية لهؤلاء؟ إذن لا بد للشريحة التي أكرمها الله بفهم الحق أن تكرم الشرائح الأخرى وترفق بها حتى تنتشلها مما هي فيه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لإدخال الناس في الإسلام، مال المسلمين العام جعل جزء منه لإدخال الناس في الإسلام. قال والمؤلفة قلوبهم. ولذا الداعية والمسلم لا بد أن يبذل من ماله ووقته لدينه، يبذل من ماله من نفسه وماله لدينه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تريد تنام تروح تلقي محاضرة، تروح تريد تنام تروح تزور أخاك لله، تريد تنام تزور مريض، تمشي وراء جنازة، تصلح ذات بين، تصل قريب، عندك مالك تبذل منه ليتيم، لأرملة، لتحصين ثغر، لبناء مسجد، لمساعدة فقير. لا بد أن نبذل من أموالنا وأنفسنا لديننا، فإذا فعلنا ذلك ارتفعنا وارتفع الإسلام بنا. وثقوا تماما أن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وهذا العمل القليل الله ينميه ويبارك فيه ويجعله كبير، كما قال لنبيه وما رميت إذ رميت، أثبت له الرمي وهو أخذ كف من الحصى ورمي به، ونفع عنه الرمي لتأثيره في ألف واحد. وما رميت إذ رميت يعني أثبت له الرمي ونفع عنه التأثير. إذا أنت لو تتحرك بالدين كلام قليل، لكن الله يجعل فيه من النور ومن الخير ومن النفع ما لا يعلمه إلا الله. ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ونكتفي بهذا.